في الحقيقة يختلفان في الحقيقة. نعم. وقال لما خلقت بيدي، هنا أيضا الله سبحانه وتعالى قال لإبليس ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وهذه من الخصائص التي اختص بها آدم. وإبليس وإن كان مخلوقا لله جل وعلا لكنه لم يكن خلقه بهذه الخصوصية، ولذلك ما استطاع الجواب وظهر بهذا الأسلوب ما اختص الله جل وعلا به آدم حيث خلقه بيديه سبحانه وتعالى خلقا يناسبه، وبيديه جل وعلا وهما صفتان أو صفة من صفاته جل وعلا تليق به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وقد جاء أيضا في تفسير اليدين بأن كلتاهما يمين، والله سبحانه وتعالى خلق بهما آدم. نعم. إن الله عز وجل خلق آدم بيده، ولا يقال يد مثل يد ولا نعم. يد كيد. نعم. لأنه كفر، تسوية الخالق بالمخلوق من باب الكفر والتشبيه. ولكن نؤمن بهذا كله. وسئل أبو زرعة أيجوز أن يقال للرب عز وجل يديني ورجليني؟ قال ما دامت الصفات الواردة عن الله جل وعلا أثبتت ذلك فنحن نؤمن بذلك ونثبته ونجوزه في حق الله تعالى. نعم. قال يقال كما جاء في الخبر وهكذا، ما جاء في الأخبار مثل هذا، وأن هذا من الصفات الخبرية التي أخبر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر نبيه بها الأمة، فيجب علينا أن نثبتها لله جل وعلا كما أخبر. نعم. وسئل عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين، فقال صحيح ولا نفسر، لأنه جاءت به الأخبار والسنة فنحن نؤمن بذلك وليس لنا أن نكيف. نعم. نقول كما جاء وكما هو في الحديث. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، وذكر حديث إن الله خلق آدم يعني بيديه، فقال لا نقول غير هذا على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث، حيث إن الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك والقرآن من قبل أخبر، فيجب علينا أن نؤمن بما أخبر به. نعم. ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث، قلنا وكذلك نقول فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا نرويها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قياس. يعني عندما ألف كتابه ذكر هذه النصوص وجب الإيمان بها كما أخبر الله بها عن نفسه وكما أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تأويل على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ومصلي وسلم. ونجهل من تكلم فيها إلا ببيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر صحابي حضر التنزيل والبيان، ونتبرأ إلى الله عز وجل مما يخالف القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل الموفق للصواب برحمته إن شاء الله تعالى. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه الفقيهي على باب ذكر نزول الرب عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء، فقال: ختم المؤلف فصول الكتاب بفصل نزول الرب عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ثم أورد الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، وقد أورد المصنف في هذا الفصل الأثر 888 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أتبعه بقول محمد بن عيسى، ولعله الإمام الحافظ الترمذي، وقد أورد الاستدلال على وجود الله تعالى بأفعاله وهو توحيد الربوبية التي سبق أن أشرت إليه في في أول الكتاب ذكره مفصلا. نعم. التي سبق أن أشرت إليه في مقدمة الجزء الأول، وهي أدلة صريحة تدحض شبه الملحدين. تدحض يعني تبيد وتزيل وتفضح شبه الملحدين، تأويل المتأولين. نعم. كما أورد الأثر 890 عن أبي يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة، وقد ذكر أبو يوسف كلاما نفيسا في باب التوحيد، وهو ظاهر في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فذكر أن التوحيد لا يكون بالقياس، بل هو توقيفي يؤخذ من النصوص مباشرة. نعم. مبينا أن القياس لا يكون إلا إذا وجدت علة، حيث قال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي، ولم يقل إني قادر عالم لعلة كذا. نعم. ومعنى لعلة كذا يعني لسبب كذا. نعم. أو أقدر بسبب كذا. قال: ولذلك لا يجوز القياس في التوحيد، ولا يعرف الله إلا بأسمائه، ولا يوصف إلا بصفاته، التي تسمى بها أو اتصف بها. ثم ذكر أدلة ذلك ثم قال: لم يقل الله انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر، وإنما قال انظر كيف خلقت إلى آخره. يعني أنه تسمى بها ووصف بها نفسه، ويتدل على كمال هذه الصفات وعلى تمام هذه الصفات وعلى تنزهه جل وعلا فيما تسمى به واتصف. نعم. إنما ذكره رحمه الله، إنما ذكره رحمه الله لا يحتاج لبيان، فراجعه تجده في الرد على الملحدين. إنما ذكره لا يحتاج إلى بيان. إنما ذكره رحمه الله لا يحتاج لبيان، فراجعه تجده في الرد على الملحدين في الربوبية وفي الأسماء والصفات، مستدلا بذلك على توحيد العبادة والطاعة لله وحده. ثم قال: آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين حق حمده أولا وآخرا، وصلى الله على محمد النبي وآله أجمعين وسلم كثيرا. فرغ منه صاحبه عتيق ابن محمد يوم الأربعاء. وبهذا نكون قد انتهينا لله الحمد من عرض هذا الكتاب ودراسته ومعرفة ما اشتمل عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتقوى ويجعل العمل خالصا لوجهه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم. طيب إيش اللي باقي؟ وبعد هذا كتب الناسخ الورقتين التاليتين، يعني هذا شيء زائد على الكتاب. وقد تضمنت أسماء الله الحسنى، يعني عقد فصلا في تعريف وفي ذكر أسماء الله الحسنى التي جاءت ضمنا في هذا الكتاب، وذكرت وبين الله سبحانه وتعالى إنه مسمى بها، وهي أسماؤه وصفاته، وأنه جل وعلا وعد من ضبطها وحفظها بأن يدخله الجنة. نعم. التي سبقت في الجزء الثاني من هذا الكتاب، ولكنه هنا أشار إلى استخراجها من القرآن، وهي من إملاء أبي زيد. قال: وقد عرضت على سفيان بن عيينة فأقره عليها. يعني عرض هذه الأسماء فأقره سفيان بن عيينة عليها. نعم. وقد بدأ باستخراجها من سورة الفاتحة، وآخرها في سورة قل هو الله أحد. نعم. وقد أوردها ابن حجر في فتح الباري الجزء 11 صفحة 217، وذكر أنها في فوائد تمام كما ترى تمام في فوائد تمام. في فوائد تمام كما ترى في التخريج في التخريج الأثر رقم 904 الآتي. نعم. ثم أتبعه بأحاديث فيها ذكر أسماء الله 99، وقد أشرنا إلى ما سبق تخريجه منها، وهذه الآثار والأحاديث تبدأ من 904 إلى 914، يعني 10 أحاديث. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 غير واحد من حفظها. الاسم الخامس، هذه استنبطت من فسورة الفاتحة. نعم، 5 أسماء. وفي البقرة 26 اسما يا حافظ يا حفيظ. نعم، يا قدير يا عظيم يا حكيم يا تواب يا بصير يا واسع يا بديع يا سميع يا كافي يا رؤوف يا شاكر يا الله يا واحد يا مقتدر يا حليم يا فاطر يا باسط يا الله لا إله إلا هو يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ولي يا غني يا حميد. كل هذه استنبطها من سورة البقرة. نعم. وفي آل عمران 4 أسماء، يا قائم يا وهاب يا سميع يا خبير. نعم. وفي النساء 6 أسماء، يا رقيب. سورة النساء 6 أسماء. نعم. يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا عفو يا مغيث يا وكيل. وفي الأنعام 5 أسماء، يا فاطر يا طاهر يا قاهر يا لطيف يا خبير. وفي الأعراف اسمان، يا محيي يا مميت. وفي الأنفال اسمان، يا نعم المولى يا نعم النصير. وفي هود 7 أسماء، يا حفيظ يا رقيب يا مجيب يا قوي يا مجيد يا ودود يا فعال. وفي الرعد اسمان، يا كبير يا متعال. وفي إبراهيم اسم، يا منان. وفي الحجر اسم، يا خلاق. وفي مريم اسمان، يا صادق يا وارث. وفي الحج اسم، فراغ. وفي يعني هنا لم يذكر الاسم. أيوه. نعم. وفي المؤمنين اسم، يا كريم. وفي النور 3 أسماء، يا حق يا مبين يا نور. وفي الفرقان اسم، يا هادي. وفي سبأ اسم، يا فتاح. وفي المؤمن 4 أسماء، يا غافر يا قابل يا شديد يا ذا الطول وفي الذاريات ثلاثة أسماء يا رازق يا ذا القوة يا رازق يا رزاق أحسن نعم يا رزاق يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين نعم يقول ثلاثة أسماء يعني ذا القوة اسم والمتين اسم يا ذا القوة ويا ذا والمتين والمتين يعني وفي الطور اسم يا بار نعم وفي اقتربت اسم يا مقتدر نعم وفي الرحمن ثلاثة أسماء يا باق يا ذا الجلال والإكرام يعني يا ذا الجلال اسم ويا ذا الإكرام اسم والإكرام اسم وفي الحديد أربعة أسماء يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وفي الحشر عشرة أسماء يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور نعم وفي البروج اسمان يا مبدئ يا معيد وفي قل هو الله أحد اسمان يا أحد يا صمد فمجموع هذه 99 اسما. قال حبان قال داود بن عمرو فمن زعم أن أسماء الله محدثة فقد زعم أن القرآن محدث. نعم قال على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة لأن أسماءه قديمة قدم ذاته جل وعلا. نعم قال وأخبرنا الحسن بن علي الضبي قال حدثنا الحسن بن علي القصار قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا حماد بن عيسى عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما كلهن في القرآن من أحصاهن دخل الجنة. قال الشيخ نقول وبالله التوفيق لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده لم يطلع عليها أحد من خلقه هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهذا هو المقصود. نعم قال وأخبرنا عبد الله بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد فراق ابن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله فراق وعن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ ثم ذكر الحديث. نعم. قال: وأخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الوهاب العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم. قال: هذه الأحرف الثلاثة والثمانية والعشرون حرفا. نعم. ليس كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء الله عز وجل، وليس منها حرف إلا وهو في الآية فبدايته فالألف، فالألف مفتاح اسم الله عز وجل، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم فراق مفتاح اسمه مجيد. يعني هذا تفسير، و يعني تطلع من القائل منه، وهو من الاجتهاد، وليس في ذلك نص وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والألف آلاء الله، والميم مجد الله. قال: وأخبرنا أبو علي الحسن بن محمد النضر ابن قال حدثنا ابن قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد النضر بن ثناء أبو مسعود أحمد بن الفرات حاء قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال أخبرنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي مسعود وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. نعم. وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال الله عز وجل: لا إله إلا أنا لا شريك لي. يعني أن الله سبحانه وتعالى يقره على قوله ويثيبه إن شاء الله. نعم. وإذا قال لا إله إلا الله الملك وله الملك وله الحمد قال يقول: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يقول: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا حول ولا قوة إلا بي. قال: ثم قال شيئا لم أفهمه، قال قلت لأبي جعفر الفراء أي شيء؟ قال من رزقهن عند موته لا تمسه النار. نعم يعني من ألهمها قول هذه الشهادات فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه من النار. اللهم اجعلنا منه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب وخيثمة ابن سليمان قال حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي عن آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو مالك النخعي عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول شاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا هو ملك الملوك. سبحانه. قال آدم ابن أبي إياس شاهنشاه بالفارسية ملك الملوك. قال أخبرني أبي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا الحكم بن ظهير عن معمر قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال الصمد الذي لم يخرج منه شيء. نعم. ولا يخرج من شيء، لذلك قال الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. أي الذي لا جوف له. قال وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمزة ابن عبادة قال حدثنا يزيد بن المبارك الفارسي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب ابن موسى عن عطاء ابن عجلان فراغ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات وكتب له بكل حرف 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له بكل حرف 10 درجات. قال الحديث أخرجه علق عليه في الهامش 212-152 وأبو عبد الرحمن الراعي الزاهد والحسن بن الصباح الزعفراني كلهم قالوا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي الحزامي قال حدثني إبراهيم بن المهاجر عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام فقالت الملائكة حين سمعوا القرآن طوبى لأمة ينزل هذا عليهم وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسن تتكلم بهذا. قال أبو عبد الله بن مندة رحمه الله مولى الحرقة هو عبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء. قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن المظالمي قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام ركوع وسجود. سمعت الكسائي سمعت الكسائي قال سمعت هاني بن حفص وأحسبه ذكره عن محمد بن يوسف أن أحمد بن حنبل فراغ أبي داود الطيارسي فقال له أنت تضع الرجال وترفعهم والله لا أحدثك ولا أحدث فيهم. فقال أحمد اكتبوا عنه فإنه ثقة الحمد لله حق حمده والصلاة على النبي محمد وآله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.